يحلفون ثم تركنا صدق، يحلفون الضمير العائد على ما، يعني الذي تركناه فهو صدق. يقول ما تركنا صدق معنى لما؟ لأجل أنهم يظلمون أبا بكر رضي الله عنه ويتهمونه بأنه منع حقوق علي وفاطمة رضي الله عنهما من مال أبيها. هذا تفريق للنص والعياذ بالله وخروج عن جماعة المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه صدقة أو صدقة. إذا قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه أنه يثبت مع عدمهن بالموالاة وهي المؤاخاة، والمعاقدة وهي المحالفة، لقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. وكان في ابتداء الإسلام يقول الرجل دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وترثني وترثني وأرثك. وإسلامه على يديه لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يركب، رواه سعيد في سننه. وكذا التقاطه، وكذا التقاطه، وكذا التقاطه تحت خطين، أي أن من الأسباب التي تورث من المتطلب فيها أما المتفق عليها هي ثلاثة: الرحم والزواج والولاء. وهناك أسباب قال بها بعض الأئمة، منها المؤاخاة، وكانت في صدر الإسلام جائزة في أول الإسلام. لما هاجر المهاجرون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار، من المهاجرين والأنصار، كان أحدهم إذا مات تركه الآخر. ثم هذا نص قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن يعمل به. ثم بعد ذلك المعاقدة، المؤاخاة قال ما قال بها أحد، لأن كلهم يعرفون أنها كانت في أول الإسلام ثم نسخ. وأما المعاقدة فهو أن يأتي المسلم إلى المسلم فيقول، أو في الجاهلية أو في الإسلام، أو في الجاهلية ثم يدخلون الإسلام وهو على هذا العهد، يقول دمي دمك، يعني من اعتدى عليك كأنما اعتدى عليك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك. فيجعلون بينهم عقد وعهد على النصرة والتحالف والموالاة وما إلى ذلك والإرث. هذه كانت في الجاهلية، ثم جاء في الإسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. الحلف في الجاهلية كان على خير، قال عن مصرف ضعيف أو على توزيع الصدقات على الفقراء أو على بناء المساجد، أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة إذا كان بخير. وأما أن يحالف الإسلام لا، لا يكون. لما؟ لأن المسلمين أخوة، فلا معنى للتحالف. التحالف أن تكون مقابل جماعة أخرى، والجماعة الأخرى إذا كانوا من المسلمين هذا تفرق مثلا، فما في حلف الإسلام. الإسلام هي الوحدة وهي الأخوة. إذا ضرب فلان في أقصى الشرق يجب جميع المسلمين أن يحنوا إليه ويدفعوا عنه، فلا حلف بالإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذه المعاقدة جاء فيها قوله سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض درجات. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يقولون هذه مسوقة كذلك في آية المواليد. أبو حنيفة وبعض الأئمة يقولون بعض أهل العلم من التابعين ومن الصحابة يقولون لا ليست مسؤولة لحكم قائمة إذا كان فيه تعاقب بين اثنين أو بين جماعة وجماعة ثم مات أحدهم ولم يخلف أحدا من ورثته يرثه هذا الذي عاقده أنا في يقول من هذا قائم ليست مسوقة ولا تعارض وشبهوه بالوصية فهذه الوصية والذين عقدت أو عاقدت أيمانكم فآتوا يعني عاقدتهم أيمانكم أو عقدت أيمانكم على خلفهم فآتوهم نصيبهم من الميراث يقولون هذه الوصية فجعلونها لكن الأئمة يقولون لا هم يقولون أنها محكمة يرثون بها ولأحدهم أن يلغيها لكن إذا ورث أحدهم من الآخر يجب الدخول فيه وعدم الخروج منه فإذا كانت بين اثنين أو بين أكثر من اثنين أو قبيلة فمات أحدهم فورث الآخر منه فيجب الاستمرار على هذه ما يجوز فصلها وأما قبل أن يقع إرث لهم أن يفسخ كل واحد منهم هذه فيها خلاف فكان في ابتداء الإسلام يقول الرجل دمي دمك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرث الثالث وإسلامه على يديه إذا أسلم أحد الناس على يد رجل ثم مات هذا الذي أسلم ولم يترك أحدا من ورثته من المسلمين يرث ذاك الذي أسلم يرث ذاك الذي أسلم على يديه فإذا عمرو أسلم على يد زيد ومات عمرو ولم يترك أحد ترك مالا لم يترك أحد من الورثة فترك مالا يرثه زيد عرفنا هذا لا أدري من قال به وكذا التقاطه هذا الرابع والخامس واللقيط مر علينا هذا قول عمر رضي الله عنه وقول عند الحنابل إذا التقط لقيط ورباه وأصلحه ثم قام اللقيط وأنشأ مالا وكبر وأنشأ مالا ثم مات ولم يترك أحد ولم يعرف له نسب يرثه من يلتقطه هذا قول عمر قال ابن عمر الحنابل في قول عنده ثم قال السادس وكونهما من أهل الديوان أهل الديوان الديوان في الأول أن يكتب للناس كل مولود بلغ أصبح عمره 15 جنة فلان هذا من الجن نجاة الغنائم وزعت أخذ الناس قسمتهم من المجاهدين بقي الخمس يعطى أهل الديوان إذا جاء نفير يطلب منه حمل استحلاف والذهاب إلى القتال ثم توسع الناس أصبح أهل الديوان أهل الصنايع هؤلاء الجند وهؤلاء حراس الليل وهؤلاء الذين ينظفون الشوارع وهؤلاء الذين يقومون بالبناء وهؤلاء كل واحد أصبح صنف من الناس أهل الديوان أهل الأصناف فإذا كان واحد مسجل مع ناس واحد في سلاح المدرعات واحد في قيادة الطائرات واحد في المشاة هؤلاء أهل الدواوين إذا مات واحد فيهم لم يترك أحدا من الورثة يرثه من كان في جماعته وزع تركته على أهل السلف من ذلك الديوان هذا قول كذلك. اقرأ الشرط. وكونهما من أهل الديوان أي مكتوبين في ديوان واحد. قاله في المطلع واختاره الشيخ تقي الدين وحكاه في الشرح قولا. وظاهر المتن أنه من جملة الرواية واختاره الشيخ تقي الدين أهل الديوان. هذا يأتي في العقل مع الدية الذي يقتل خطأ نية القتيل على عاقلة القاتل. عاقلته يعني أقرباؤه وورثته. فإذا لم يكن له ورثة فينظر إلى عشيرته وقبيلته. فإذا لم يعلم له قبيلة وعشيرة ينظر إلى أهل الديوان. هذا يقول به ابن تيمية وبعض أهل العلم. لكن في الإرث لا أعرف هذا ما بالنسبة للشيخ لا أعرف. قالوا اختاره الشيخ ما أظن أنه صحيح. الله أعلم. نعم. وحكاه في الشرح قولا وظاهر المتن أنه من جملة الرواية. وفي شرح المحرر أو من قبيلة واحدة. ولا عمل عليه لأن ما ذكر كان في الإسلام بدليل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك. فنزلت وأولي الأرحام الآية فتوارثوا بالنسب. رواه الدارقطني وفي إسناده مقال. والمجمع على توريثهم من الذكور 10: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمولى المنعم. و الآن يتكلم على الإرث فيقول الذين يرثون من الرجال 10 ومن النساء 7. الوارثون من الرجال كم عددهم؟ 10. وإذا فصلناهم يصبحون 15. الأب وإن علا يعني الأب والجد، والابن وإن نذر يعني الابن وابن الابن أصبحوا 4، والأخ من الجهات 3، الأخ والشقيق، ومن الأم ومن الأب. هؤلاء 3 مع 4 7. ثم العم هذا عصبة يعني يرثون بالتعصيب. الاثنين يرثون بالإرث فنعرف أن الميراث ما هو فرض وتعصيب. الفرض السهم المقدر في كتاب الله، والتعصيب فنعرف معناه إذا وصلنا إليه. والعم وابن العم والمعتق مولى النعمة، فهم 7. وإذا فصلناها لأن الإخوان الأخ الشقيق وابنه، والأخ الأب وابنه، والأخ الأم فقط ابنه ما يدخل فيه، والعم وابنه يدخل فيه. فبين هؤلاء فبين المصنف رحمه الله أن الذين يرثون من الرجال 10. فأخرج ابن الأخ من الأم، وأخرج الخال، فما جعل الخال ممن يرثون من الرجال، وجعل العم إذا أدلى بذكر يرث، وإذا أدلى بأنثى ما يرث، وابن العم كذلك يرث. فذكر أن من يرث من الرجال 10، وهؤلاء 10 يتفاوتون في نصيب كل منهم من تركة البين. سنعلم هذا إن شاء الله فيما يستقبل. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. سبحان عيالكم.